جاية جاية العروسة لا لا العروسة كيف الوردة محروسة ولا لا العروسة هيا جاية العروسة لا لا العروسة كيف الوردة محروسة جيبوها بالزغرتات نضرب بها يا البنات جيبوها بالزغرتات نضرب بها يا البنات الليلة الفرحة تبدا الفرح اليوم وغدا والليلة الفرحة تبدا الفرح اليوم وغدا لا لا العروسة هيا جاية العروسة لا لا العروسة كيف الوردة محروسة ولا لا العروسة هيا جاية العروسة لا لا العروسة كيف الوردة محروسة سي سي سي سي لاريز سي سي سي سي لاريز لا لا لا العروسة لا لا لا العروسة سي سي سي وهي المرضية يا ربي حفظك يا بنت الحاج الله يفارسك وديري النية طيعه ديري فوق راسك تاج الله يفارسك وهي المرضية يا ربي حفظك يا بنت الحاج الله يفارسك وديري النية طيعه ديري فوق راسك تاج انتي ويا للا منورة وغزالة الليلة عرسك وهي العروسة يا دي روحالة في هاد الليلة ليلة عرسك وهي المحروسة عليها كل نجمة في سما دلالي فرحوا يا البنات زغلتوا عليها يسترها مولانا العالي وعروستنا مبروك عليها كل نجمة في سما دلالي فرحوا يا البنات زغلتوا عليها يسترها مولانا العالي وعروستنا يا الأوروبية فرنسا الله الله وعروسنا جاية من فرنسا ما شاء الله وعروسنا اسبانيولية الله الله وعروسنا اسبانيولية ما شاء الله وعروسنا مبروك عليها كل نجمة في سما دلالين فرحوا يا البنات ويا الحاضرين ويا الحاضرين يبارك لهم ربي باركوا العروسة وباركوا السلطان ويا الحاضرين يبارك لهم ربي يلي معنا سهرانين صلوا صلوا على النبي ان شاء الله تكونوا فرحانين يا اهلي ويا حبابي يلي معنا سهرانين صلوا صلوا على النبي ان شاء الله تكونوا فرحانين يا اهلي ويا حبابي باركوا للعرسان باركوا للعرسان ويا الحاضرين ويا الحاضرين يبارك لهم ربي باركوا العروسة وباركوا السلطان ويا الحاضرين ويا الحاضرين يبارك لهم ربي هاد الليلة شحال جميلة جو معنا اللي حبونا سهرتنا الليلة طويلة العرس نفرحوا فرحونا هاد الليلة شحال جميلة جو معنا اللي حبونا سهرتنا الليلة طويلة هاد الليلة سلطانة عريسها محروسة وقاع الناس فرحانة العروسة العروسة راها فاتت تحتانا مرحبا باللي جانا والفرحة تجمعنا العروسة العروسة هاد الليلة سلطانة بعريسها محروسة وقاع الناس فرحانة العروسة العروسة راها فاتت تحتانا مرحبا باللي جانا والفرحة تجمعنا هاد الليلة وش حل جات معاهم جاي العريس مقوتها من ضربها مخرجها لبس البيضة طبعتها البنت جا وحدها هاد الليلة ليلتها ربي كمل فرحتها كسوى اللي لبستها وش حل جات معاها جاي العريس مقوتها صدق اني يدعيه وسط الليالي وقلب الصفي دعيني هو يخشاه تبع خيار الاصحاب وعندك تعصي وتخلي طريق الخير تنساق مر بلس تنساه الله يهدينا هو يهدي بينا يا رب الرحيم يتوب توب علينا يا رب الرحيم يا توب توب علينا يا الباكي لله في ظلام ودموعه سالو سبحان العالي يعرف أحوال الله يهدينا ونعمل بكتابه سنة الحبيب الهادي نبينا الله يهدينا يا رب الرحيم